بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع الحديث 22 من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على صحيحي البخاري ومسلم. والكتاب أصله الإلزامات والتتبع، الإلزامات والتتبع. وتتبع الحافظ الدارقطني رحمه الله أبو الحسن علي الدارقطني رحمه الله هذا في هذا الكتاب على البخاري ومسلم أحاديث، هذه الأحاديث فيها طرق ولها طرق أخرجها صاحب الصحيح أو عند البخاري أو عند مسلم رحمه الله، فإذا به يتتبع الطرق ويقول في بعضها إن هذا الحديث لا يصح، أو هذا الحديث من رواية فلان ولم يكن من رواية فلان، أو هذا الحديث الثابت فيه أنه مرسل ولا يصح مرفوعا، إلى غير ما قال وما مر بنا من أحاديث. وإلى الآن سلم للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى حديثا عند الإمام مسلم بأنه مرسل، وقد روى مسلم رحمه الله تعالى الحديث على الوجهين، ويعتذر عن الإمام مسلم لأن هذا الحديث الذي انتقد عليه كان في المقدمة، كان في المقدمة، والمقدمة ليست على شرط مسلم رحمه الله. طيب، وأيضا في هذا اليوم يستدرك ويتتبع الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من مسند أبي هريرة، فقال رحمه الله، اقرأ يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث حسين عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. قال: وهذا لا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء، ورواه أيوب وهشام وغيرهما كذلك، وكل من قال فيه عن أبي هريرة إنما رواه عن ابن سيرين، قيل ذلك عن عوف، وقيل عن ابن عيينة عن أيوب، ولا يصح عنهما. طيب، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بداية يتكلم في هذه الجزئية على إخراج الحديث، هل الحديث من مسند أبي هريرة أم من مسند أبي الدرداء، فهذه نقطة، أو هي النقطة الأولى التي يستدرك فيها هل الحديث من مسند أبي هريرة أم من مسند أبي الدرداء. ثم ذكر اختلافا آخر، ألا وهو أنه قال: وكل من قال فيه عن أبي هريرة إنما رواه عن ابن سيرين، يعني كل من ذكر رواية أبي هريرة ذكر أن الراوي عنه محمد وهو ابن سيرين، قيل ذلك عن عوف، وقيل أيضا عن ابن عيينة وعن أيوب، ولا يصح عنهما، أو عن أيوب، عن عوف أو ابن عيينة، ولا يصح عنهما عن أيوب. طيب، ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله؟ قال مسلم: وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب عنها النووي، وقد قال أبو مسعود الدمشقي رحمه الله: الحديث الرابع. قال أبو الحسن: وأخرج عن أبي قريب عن حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة، وذكر الحديث إلى أن قال: وهذا وهم فيه حسين على زائدة، وخالفه معاوية بن عمرو قال فيه عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن سيرين مرسلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: قال ذلك أيوب وابن عون وهشام ويونس. قال أبو مسعود: حسين والجعفي من الأثبات الحفاظ، وقول معاوية عن زائدة عن هشام عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يقوي حديث حسين وحديث الصوم. وحديث الصوم فله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه مسلم والبخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد أخرج حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر، وهذا ما يبين أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له أصل. وإنما أراد مسلم بإخراج حديث هشام عن محمد بن سيرين ليكثر طرق الحديث. انتهى كلام أبو مسعود. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا يوم الجمعة بصيام. فقال: هذا وهم، إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل، ليس فيه ذكر أبي هريرة، رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل. قلت لهما: الوهم ممن هو، من زائدة أو من حسين؟ فقال: ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. انتهى. وقال الدارقطني رحمه الله في العلل: وقد سئل عن هذا الحديث فقال: يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتابعه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما وهم. أما حديث عوف فالوهم فيه منه على ابن سيرين، وأما حديث هشام فالوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة، لأن زائدة من الأثبات لا يحتمل هذا. ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة على الصواب عن هشام عن محمد بن سيرين أن سلمان زار أبا الدرداء فذكر الحديث بطوله، فرأى أبا الدرداء يوم الجمعة صائما فنهاه عن ذلك، وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال: والصحيح عن ابن عيينة وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك رواه الثوري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي الدرداء، وهو الصواب. انتهى. أقول قول الشيخ مقبل: لعل مسلما رحمه الله أخرجه ليبين علته كما وعد بذلك في المقدمة. وأما الحديث الذي أشار إليه الدارقطني في العلل والتتبع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا الدرداء، لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسرائيل به. وطريق أيوب أخرجها عبد الرزاق في المصنف قال رحمه الله عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، وأتاه سلمان وكان آخى بينهم فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر. قال فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى فجاء أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويمروا، سلمان أعلم منك، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام. وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: روى هذا الحديث الطبراني عن محمد بن سيرين مرسلا. انتهى. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بداية عن حسين الجعفي عن سائدة عن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. الحديث أخرجه الإمام مسلم على هذا النحو، فصار هذا الحديث بهذه الكيفية. الإمام الدرقطني رحمه الله تعالى أورد عدة إشكالات. الإشكال الأول قال إن الحديث من مسند أبي الدرداء، الإشكال الثاني إنه جعل الحديث حديث هنا مرسل عن ابن سيرين، مرسل عن ابن سيرين، تمام، ودلل على المسألة بجمع الطرق التي أوردها. وأبو مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى وافقه على أن الحديث مرسل، وكذلك النووي لم يجب على هذا الحديث. ومن عادة رجع الكلام، تمام. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لم يجب عن هذا الحديث. الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو جميع علماء المسلمين، أقر ذلك وأكد أن رواية ابن سيرين مرسلة، لكن من باب الفقه ومتن الحديث، هل الحديث ثابت أم ليس بثابت؟ الحديث ثابت من طرق أخرى، وهي طرق أبي الدرداء، وهي طريق أبي الدرداء وغيره أيضا، ومن رواية أبي هريرة أيضا في الصحيحين، ومن رواية أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالحديث ثابت من غير هذا الطريق الذي فيه هذا الإيه؟ الإشكال. طيب، ماذا قال الدرقطني بقى في الطرق مرة أخرى؟ هذا الدرقطني أخرج مسلم حديث حسين عن زائدة عن هشام عن محمد بن أبي هريرة مرفوعا لا تختص. ثم استدرك فقال قال هذا لا يصح عن أبي هريرة. قال هذا إيه؟ لا يصح عن أبي هريرة. يبقى أول كلمة قال الدارقطني لا يصح عن أبي هريرة، هكذا قال. طيب صح عن مين؟ وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان. طيب تعالى هنا بقى عندنا الحوار بتاعنا ابن سيرين، مدار الحديث على ابن سيرين، مرة رواه عن أبي هريرة مرفوعا تمام، ومرة ثانية رواه عن أبي الدرداء مرفوعا تمام. طيب هل الرواية رواية أبي الدرداء ولا رواية أبي هريرة؟ ده إشكال أهو تمام. طيب مين اللي روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة؟ أيوب. قال روى مين؟ أيوب واحد، أيوب وهشام اثنين، هشام وابن عون ويونس ويونس كذلك عاصم الأحول والأحول وعاصم، كل هؤلاء روى الحديث عن مين؟ عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، مش كده؟ ها؟ وكذلك طيب ده كلام الدارقطني ولا كلام مين؟ كلام الدارقطني. طيب خلفهم مين؟ عوف الأعرابي. عوف الأعرابي. عوف وهشام أيضا. وهشام رواها على الوجهين، اللي في الأعلى رواها معاوية والثانية التي رواها عن أبي الدرداء رواها هشام عن هشام رواها عنه معاوية بن عمرو، معاوية عن زائدة عن هشام. تحت هنا هشام روى عنه عن ابن سيرين من؟ زائدة وعنه معاوية بن عمرو، زائدة بن قدامة. طيب خلف مين هنا؟ زائدة، هو زائدة المخالف الراوي عن زائدة. احنا عندنا هنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين، قال زائدة عن هشام عن ابن سيرين، الراوي عن زائدة من؟ شفنا قلنا يا عبد الله من روى طريق ابن سيرين عن ابي هريره؟ عوف وهشام. بسم الله. عندنا هذا الحديث بداية رواه هنا مرة أخرى جماعة عن ابن سيرين، جماعة عن ابن سيرين رواية أبي هريرة روى عنه من؟ عوف الأعرابي. عوف هشام وهشام وأيوب يبقى عوف وهشام وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوع. تمام. طيب أيضا في جماعة رووا الحديث عن ابن سيرين عن أبي الدرداء مرفوعا. تمام. طيب هؤلاء من هشام. منهم هشام أيضا وأيوب أيضا وعاصم الأحول وابن عون وعاصم وابن عون وابن عون ويونس ويونس ابن عبيد. تمام. طيب هذه الروايات إن نظرنا وجدنا عوف وهشام وأيوب جعلوا الحديث من مسند أبي هريرة، وعون وهشام وأيوب وعاصم ويونس جعلوا الحديث من مسند أبي الدرداء. تمام. طيب سواء الحديث من مسند أبي الدرداء أو من مسند أبي هريرة، سواء الحديث من مسند أبي الدرداء أو من مسند أبي هريرة فلا يضر. ليه؟ ليه لا يضر؟ ليه؟ لا لسه ما انتقمناش. يعني احنا عندنا خلاف الأول، جماعة رفعوا الحديث عوف وهشام وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وجماعة رووا الحديث أيضا عن ابن سيرين عن أبي الدرداء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فينا خلاف، في خلاف. جماعة قالوا إن الحديث مسند أبي هريرة، وجماعة ثانية قالت إن الحديث مسند مين؟ أبي الدرداء. فإن كان هذا الخلاف فقط في الحديث فلا يضر. فلا ايه؟ ليه؟ الخلاف هنا على مين؟ الصحابة، مش كده؟ الصحابة حالهم ايه؟ عدول بتعديل الله عز وجل. فالخلاف على الصحابي لا يضر، الخلاف بداية على الصحابي لا يضر، لكن في اشكال اكبر من كده. في اشكال ايه؟ اكبر من كده. ايه هو الاشكال؟ ان الحفاظ الاسباد كالدارقطني وابو سعيد الدمشقي وغيرهما كابي حاتم وابي زرعة الرازيين اقروا بان رواية ابن سيرين مرسلة. ماشي. طيب فقالوا ان الرواية دي ايه؟ مرسلة. ايه السبب؟ يعني ابن ابي حاتم بيقول في العلل كما مر بنا الان، قال وسألت ابي وابا زرع عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين. اهو حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا. تمام. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام، خلاص. هذا الحديث اللي معانا. ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة في العلل، علل ابن أبي حاتم سأل إيه؟ والده وإيه؟ وأبا زرعة، ما تقولان في هذا الحديث، هذا الحديث بهذا الإسناد ماذا تقولان فيه؟ فقال هذا وهم، إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى تعالى هنا ابن سيرين عليه خلاف ايه؟ ثالث. عليه خلاف ايه؟ ثالث. دول ايه؟ ابن عون وهشام وايوب وعاصم ويونس، هنسميهم جماعة، هنسميهم ايه؟ جماعة، خلاص. جماعة. وعنه جماعة عن أبي الدرداء. خلاص؟ طيب تعال هنا. وخلاف ثالث فيه أيوب، جماعة بقى منهم أيوب وهشام وغيرهما، وغيرهما عملوا ايه؟ رووا الحديث عن ابن سيرين مرسلا بإسقاط ايه؟ الصحابي. يبقى هنا حدث ايه؟ حدث خلاف على ابن سيرين، جماعة رفعوا الحديث عنه عن أبي هريرة، وجماعة رفعوا الحديث عنه عن أبي الدرداء. هنا الحديث لو الخلاف فيه على الصحابي لا يضر، الصحابة كلهم ايه؟ عدول. لكن جاء مجموعة هشام وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي أو ما دون الصحابي، وهو الأرجح. ليه؟ أولا ابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء، لم يسمع من أبي الدرداء. طيب لكن لما يسأل الحفاظ عن رواية ابن سيرين في هذا الحديث فيقولون بأنه روى الحديث مرسلا، ها؟ يبقى القول قول الحفاظ. تمام؟ عندنا مين بقى اللي قال مرسل؟ أبو زرعة والدارقطني، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والهيثمي في المجمع، ماشي، ها؟ وابن حجر فين؟ في الفتح. تمام. طيب، وهذا الحديث أيضا مما أطال الدارقطني النفس فيه في العلل، فين؟ في العلل. لكن طبعا عشان يعني إيه، أنا طلبت طلب الأسبوع الماضي والإخوة الأسبوع ده حققوه، إن هم خرجوا الحديث وحققوه، فبداية عرفنا كده الإيه، ملخص ما يدور عليه الحديث. نسمع بقى من إخواننا بحثوا الحديث. يعني جماعة الطرق وانت بحثت. طيب يكمل أحدكم الآخر، قول بحثك يا عبد الله. لا ما تنزلش قوي كده، ما الحديث لسه في الصحيحين، في الصحيح وفي السنن. ايوه طيب نسمع كده بانضباط اكثر من اخوك عبد الله. مين اللي اخرج الحديث بدايه يا عبد الله؟ قول. كانت دلوقتي حافظ في الفتح اتكلم عن الحديث. تمام. ما هو مرسل صحيح، المرسل، المرسل، المرسل إلى ابن سيرين صحيح، إلى ابن سيرين صحيح، إلى ابن سيرين. لا احنا مش بنبص على اصلا هل الحديث يصح مرفوع او لا يصح مرفوع، عايزين بس نثبت الاول دلوقتي كلام الدارقطني استدراكه على الامام مسلم، وبعدين نتوسع بقى في التخريج ونشوف ايه القصه توصل معانا لحد فين، مش كده ولا ايه؟ ده اللي احنا ايه بندرسه بدايه. يعني الامام الدارقطني هنسلم له ونقول الحديث مرسل او مش مرسل. هذه النقطه اللي احنا من ايه بنبحث فيها. يعني مرسل لموقوف، مرسل موقوف على مين؟ طيب ايه الفرق بين المرسل وايه الفرق بين الموقوف؟ طيب بقى موقوف على مين بقى انت هنا؟ طيب يبقى سموه ايه؟ مرسل. ويتجوز بعض اهل العلم وجعلوه يقول ايضا موقوف، لكن مع التخصيص نقول المرسل نخصه بالايه؟ بالتابع. طيب الطرق اللي ذكرها الدارقطني، قول يا عبد الله. ها؟ ذكر عن حسين، حسين عن زائدة، زائدة هشام، هشام محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ابن سيرين أبو هريرة مرفوع. ما كده عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين، يعني عوف تابع هشام. مين؟ عوف الأعرابي تابع هشاما عن ابن سيرين. تابع هشام عوف. ودي الحافظ ده كنت قال ده وهم من عوف على ابن سيرين. قال عوف عن ابن سيرين. وهم، قال هو وهم من عوف على ابن سيرين. تمام. وكذلك روية عن ابن عيينة عن قال في هذا السند اصلا في ابهام، قال احد الحفاظ عن ابن عيينه عن ايوب عن محمد عن ابي هريره. وقال طيب احد الحفاظ هيكون الدارقطني، هيكون غيره، هيكون ابن ابي حاتم، هيكون متقدم، هيكون متاخر. هو نقل عن احد الحفاظ ايه؟ لا ده هو السند، السند عند الدارقطني وفي وسطه احد الحفاظ عن ابن عيينه، يعني عن فلان عن احد الحفاظ. خلاص احنا دلوقتي هو نقل عنده هو ان في حافظ قال عن ابن عيينه او قال هذا خطا، هذا وهم. كلام جميل. الحافظ ده كنت نقول هذا وهم. كلام جميل. طيب ايوب عن ابن عيينه. ايوب، ايوب عنه ابن عيينه، ابن عيينه عن ايوب. هذه كل الطرق عن ابي هريره. ده تخريج للحديث؟ نعم. سؤال بقى، ده تخريج للحديث؟ حد فاهم حاجه؟ طب هات بقى التخريج. اما طرق ابي الدرداء فرواه معمر. طيب احنا دلوقتي مر بينا هنا دلوقتي ان عوف روى عن ابن سيرين، ها، عن ابي هريرة. لا، عوف هنا لما ذكرنا عوف، نعم عوف وهشام وايوب رووه عن ابن سيرين عن ابي هريرة. خلاص ما جبناش جديد، جبنا المخالفات. فين المخالفات؟ المخالفات برضو احنا ذكرناها. هذا ليس بتخريج. هذا هي الزيادات. ما في سندين بس. ما خرجت الحديث يا عبد الله. قول يا عبد الله. أنت نظرت في كتاب التتبع فقط، وأحببت أن تختصر كلام الدارقطني. هات بقى الطرق اللي أنت خرجتها، تمام كده؟ طيب، أنا عبد الله أقول بقى الطرق اللي خرجتها إيه؟ ابدأ من أول وبدأت. بالنسبة لطريق النسائي في الكبرى، يعني دلوقتي الحديث أخرجه مين؟ النسائي في الكبرى. ها؟ من نفس الطريق الذي شارك مسلم في طريقه. في هو إيه؟ يعني أخبرنا القاسم بن زكريا. أيوة. ابن دينار الكوفي قال سنة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام. يبقى هنا عند النسائي حسين الجعفي ايضا عن زائده. ايوه عن هشام. عن هشام عن طريق المحمد المسنى ابن عن هشام عن ابي هريره ولا عن مين؟ عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. ماشي. مرفوع ولا موقوف؟ لا مش لا مرفوع ولا موقوف؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للحديث انا كملتش المتابعه فهنا وقفت عند رحت واقف هنا. طيب هنغششك ونخليه مرفوع. الحافظ ألف في الفتح مرفوع لحد هنا. ماشي. نجيب طريق الإمام أحمد. ماشي. حدثنا محمد بن عبد الله. تمام. وحدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين. طيب لحظة لحظة عشان احنا عندنا هنا اهو واحد تاني عاصم. أيوة عاصم عن محمد عاصم عن ابن سيرين لفظ عوف نهى رسول صلى الله عليه وسلم ان يلتقي يوم الجمعه بالصوم. لفظ ايه؟ عوف. هات بقى اسناد احمد من اول تاني. حدثنا محمد عمر بن عبد الله. ايوه. عن اسود بن عامر. ايوه. اسرائيل اسرائيل عاصم عن محمد بن سيرين. يبقى اسرائيل ده اسرائيل. ماشي. هو طريق النسائي والإمام أحمد يعني كده موافق. النسائي وافق الإمام أحمد في نفس هذا السنة. ماشي شغاله. طريق ابن خزيمة. ابن خزيمة يبقى هنا عند الإمام أحمد وهنا خز عند ابن خزيمة. مين بيروى عند ابن خزيمة عن ابن سيرين؟ ابن خزيمة ثواني. سنة يونس بن عبد الرحمن المسروق. سنة يعني حدث. سنة حدثنا حسين بن علي عن زيد عن هشام. زيد عن هشام يبقى هنا وافق النسائي مين؟ الإمام أحمد ابن خزيمة. وللإسناد الثاني السنة الثانية بتاع ابن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا حسين بن علي عن زيد عن هشام. يبقى هنا حسين من نفس طريق وشاركه ابن حبان في نفس الطريق. ما احنا بس خلينا نثبت العرش الاول. يبقى ابن خزيمة والنسائي في الكبرى اخرج الحديث من ايه؟ من طريق حسين ابن علي الجعفي. ابن حبان شارك انت وص هنا طريق عاصم عن محمد بن سليم. ماشي ماشي. ابن حبان شاركهما عن عن عن حسين ايضا. هو اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا ابن علي عن زيد عن هشام. وبعدين مين مين مين مين حدثنا مين؟ عوف وهشام عن محمد بن سيرين. كل اسناد مره ثانيه. ماشي. الناس عايزه تروح. اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزيمه. تمام. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي. تمام. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام. بس يبقى هو عند ابن حبان دلوقتي ايضا من عوف وهشام من عند ابن حبان من طريق حسين ابن علي. حب اشترك عن محمد بن سيرين. طيب ما احنا خلاص اهو ابن خزيمة ونسائي الكبرى وابن حبان رواه جميعا عن حسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعة. يجي بقى ابن ابي شيبة. ماشي. كل الحديث موقوفا. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال الحديث موقوف. من شوية قلنا موقوف ولا مرسل؟ الحديث هنا ابن ابي شيبة موقوف. على مين؟ على التابعي. يبقى اسمه ايه؟ مرسل. طيب. نرجع تاني شايبة. روى الحديث والإسناد. ابن أبي شايبة. حدثنا وكيع. وكيع. عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين. عاصم. عن ابن بعد وكيع سفيان. وكيع عن سفيان عن عاصم. بص عند الإمام أحمد إسرائيل روى عن عاصم. أيوة. وعند ابن أبي شيبة سفيان روى عن عاصم. وعاصم روى عن ابن سيرين. ننزله لك كده تحت كده عشان يبان لك الايه الموضوع شويه. عاصم اهو خلاص ماشي كده نجيب طريق المستدرك في الحاكم عند الحاكم في المستدرك ها ماشي المستدرك حدثنا يحيى بن منصور القاضي ايوه حدثنا محمد بن محمد بن رجاء ايوه حدثنا موسى بن عبد الرحمن حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره مرفوعا طيب يبقى هنا الحاكم كم اجيب يذكر السؤال الثاني لا ما خلاص من غير ما تصمم جيب طريق الترمذي هات طريق الترمذي الترمذي بمعنى مقارب يعني حدثنا هناد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا ده الحديث بالسند ده في الصحيحين ماشي. مش في الترمذي بس يعني الحديث ده خلاص من طريق ابي صالح عن ابي هريره ده الحديث ده في الصحيحين مش عند الترمذي بس صحح بقى المعلومه عندك حديث البزار طيب قول اخرجه البزار موسى قال اخبرنا مهران عن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول عن ابن سيرين عن سليمان الفارسي هكذا قال مرفوعا عن سليمان الفارسي يبقى هنا سلمان الفارسي سلمان مش سليمان ماشي هات بقى هات دلوقتي مين روى عن عاصم سفيان عن عاصم يبقى سفيان هنا حصل ايه خلاف عليه ماشي سفيان مرة رواه عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن ايه عن ابي هريرة وسفيان مرة اخرى ماشي عن عاصم عن ابن سيرين عن سلمان مرفوعا يبقى هنا في مخالفة في مخالفة نرجع بقى سفيان ده عند مين بقى نعم ذكرت عند مين الرواية دي عند البزار عند البزار نعم. مين بيروي عن سفيان اللي روى عن سفيان هو مهران ابن ابي عمر اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول عن ابن سيرين سفيان مهران ومين بيروى عنه عند ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه وكيع ايوه وكيع يبقى وكيع خلفه مهران مره وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن ابي هريره مهران عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن سلمان في قصه ابي الدرداء قصه ايه أبي الدرداء وده اللي الدرقوتني قال عليه فيه إيه وهم ماشي كده قول طريق البيهقي ماشي يعني أبو حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن إبراهيم المزكى حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي بن زايدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبو هريرة مرفوعا يبقى هنا عند البيهقي أبو عوانة بنفس سند مسلم بنفس سند مسلم بالنسبه للنسائي في الكبرى عن ابي بكر بن علي عن محمد بن عبد الله المخزومي عن الاسود بن عاصم عن اسرائيل عن عاصم عنه به تابعه معمر عن ايوب عن ابن سيرين وايوب وابن عون ويونس بن عبيد عن محمد بن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي الدرداء مرسل ما هو منقطع يعني هو الان مرسل عن الصح نعم ابن سيرين لم يلقى النبي مسلم اركز هو الشيخ شعب يعني خلاص انا عايزك بس الاول قبل ده كله اقرا السند مره ثانيه اللي هو بتاع النسائي لا لا لا لا اخر اسناد قراته حديث اللي هو ابي الدرداء النسائي في الكبرى في الصوم عن ابي بكر بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المخزومي عن الاسود بن عامر عن اسرائيل عن عاصم عنه به يبقى عندنا هنا اسرائيل اسرائيل رواه عن عاصم عن ابن سيرين. نعم. تمام. تابعه. ها؟ تابع إسرائيل. ها؟ معمر. معمر عن أيوب عن ابن سيرين. وأيوب. معمر. عن أيوب. عن أيوب عن ابن سيرين. وأيوب وابن عون وأيوب. لحظة بس. لحظة بس. لحظة بس. هنا. أيوب يروي عنه معمر. نعم. عن ابن سيرين. ها؟ عن من؟ قلنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين وأيوب وابن عون ويونس ابن عبي. أيوب وابن عون. ابن عون ويونس ابن عبي عن محمد ابن سيرين أن النبي يونس. ها؟ عن محمد ابن سيرين. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا أبي الدرداء. يجي ابن النجار برضه له رواية. خلاص كده. لحظة بس، مش احنا عندنا جامعة هم؟ انت عمال قلت اسمهم. نعم. نعم. أيوب وابن عون ويونس. نعم. أيوة. عن ابن سيرين. محمد ابن سيرين. خلاص. ايه بقى اللي حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم. فين الصحابي؟ قال لي أبي الدرداء. أن النبي. فين الصحابي؟ طب قول انت بقى، كمل كلامك كده. طب بس قول الكلام بس. قال لي أبي الدرداء. يبقى في صحابي ولا ما فيش؟ في صحابي، اللي هو مين؟ أبو الدرداء. أبو الدرداء. يبقى رجعنا ايه، تاخد بالك من الكلام اللي بتقوله. ها؟ خلاص؟ يعني رجعتك ده كله عشان ايه؟ تحسس على الكلام وانت بتقرا بالحرف. هنا عن أبي الدرداء. خلاص. عند البحث مين يا عبد الله قال ان ابن سيرين لم يسمع من ابي الدرداء؟ ذكرت. ايوه ايوه. قال في المواشي لابي جمعه قال ابو حاتم ادرك ابو الدرداء ولا اظن ان سمع منه وذاك للشام وهذا للبصره. يبقى ابو زرعه قال ابو حاتم. ابو حاتم الرازي قال أدرك أبا الدرداء ولم يسمع منه. تمام. لكن رجعت للتاريخ فرأيته لم يدرك اسم أبا الدرداء. تمام. أول لسنتين بقيات من ثلاث أسنان وأبي الدرداء مات لسنتين بقيات من الفصل. يبقى روى عنه وهو في المهد. طيب اتضح دلوقتي، اتضح دلوقتي إن إحنا عندنا إن الحديث هنا في خلاف. ايه الخلاف؟ عندنا هشام وعاصم رووا الحديث عن ابن سيرين عن ابي هريره مرفوعا. نعم. عاصم رواه عن ابي الدرداء. رجع. تمام. طيب ورواه عاصم عن ابن سيرين عن سلمان في قصه ابي الدرداء. لكن هناك من كان الصراحة فيه أن أبا الدرداء صام فقال له سلمان أو قال سلمان لأبي الدرداء، فالقصة واحدة. خلاص. تمام. فنبقى عند التحقيق نيجي نشوف الرواية اللي هي رواية اللي بيحكيها في القصة اللي بين سلمان وأبي الدرداء، نجد أن ابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء ولم يلقى ابن ملامقة سلمان. تمام. يبقى الرواية دي هنا ابن سيرين عن أبي الدرداء وعن سلمان تسمى ايه؟ مرسلة. خلاص كده. تمام. خلاص كده. طيب نخلص من الكلام ده بايه بداية بقى؟ احنا كده كده فنضنا كل كلام ايه الامام الدارقطني رحمه الله تعالى. نخلص بيه على ايه؟ ان الحديث اللي اخرجه الامام مسلم من طريق حسين عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا؟ لا، ده فيه هناك من وافق على الرواية ومن خالف، من وافق ومن خالف. فعاصم وافق وخالف، أنا أعتبر أن عاصم وافق هشام وأيضا خالف إيه هشام. وافق في رواية وافق هشام في رواية عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأيضا خالف هشام فروى على الوجه الآخر عن ابن سيرين عن سلمان وعن أبي الدرداء. طيب نرجع نشوف المخالفة الأخرى، وهي مخالفة أيوب وابن عون ويونس وجماعة، خالفوا هشام على ابن سيرين، يعني الأيوب وابن عون ويونس وغيرهم خالفوا مين؟ ابن سيرين، خالفوا هشام. هشام روى عن ابن سيرين، وهؤلاء الجمع روى عن ابن سيرين، هشام روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الجمع روى عن ابن سيرين عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء. فهنا الجمع أيوب وابن عون ويونس إيه من الأثبات في مين؟ من الأثبات في مين؟ في ابن سيرين، في ابن إيه؟ في ابن سيرين. فبداية يكون القول هنا قول مين؟ الجماعة. يحدث أيضا خلاف آخر عند هشام، فارويه جماعة بقى أخرى عن هشام. الجماعة دي بتقول إيه؟ بتقول عن هشام عن ابن سيرين عن أبي الدرداء. تمام؟ الجماعة دي بتيجي جاية منين؟ روت الحديث من بعد حسين المعلم اللي هو ابن أبي حاتم في العلل، حسين الجعفي عفوا، حسين الجعفي ابن أبي حاتم في العلل، بيقول لي إيه لوالده والأبي زرعة، أبي حاتم وأبي زرعة، بيقول لهم بقى الحديث اللي رواه حسين عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ها الوهم فيه من مين؟ الوهم فيه من مين؟ من حسين ثقة ثبت، من زائدة ثقة ثبت، ها؟ فبعض أهل العلم وهم حسين، وبعض أهل العلم وهم زائدة، بعض أهل العلم جعل الوهم من زائدة، وبعضهم جعل الوهم من حسين الجعفي، حسين بن علي الجعفي، تمام؟ وقالوا إن الحديث حديث هشام أيضا مروي عن ابن سيرين عن أبي الدرداء، فدل على أن الحديث فيه خلاف، وهذا الخلاف دل على أن أحد الثقات الأثبات لم يحفظ وحدث له وهم، وحدث له وهم، ولذلك قال إيه؟ قال أبو حاتم وأبو زرعة قال الوهم ممن هو، لما سألهم عبد الرحمن الوهم ممن هو؟ قال من زائدة أم من حسين؟ فقال ما أخلقه أن يكون الوهم من مين؟ من حسين. تمام؟ فجعل مع أنه ثقة ثبت، ثقة ثبت ومن رجال الصحيحين. تمام؟ يبقى خلاصة هذا البحث أن الدارقطني رحمه الله تعالى انتصر في هذه الجولة، ومع هذا الانتصار نقر الإمام الدارقطني على أن الطريق الذي استدركه على الإمام مسلم طريق مرسلة، طريق مرسلة. أما من ناحية الحديث إثبات الصحة والضعف فالحديث ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين كما قال أخونا، والحديث من رواية سهيل، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيحين. نعم. الحسن من رواية ابن سيرين عن الحسن عن أبي الدرداء، يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء، وهذا هو الصواب. تمام؟ لو قلنا هذا هو الصواب نقول إيه؟ الحسن، هل لقى الحسن أبي الدرداء؟ لم يلقى، مرسل. تمام؟ فأيضا لم يلقى الحسن إيه؟ أبي الدرداء. طيب أي سؤال؟ طيب أي إجابة؟ نعم، إن هو جعل الحديث من مسند أبي هريرة، من مسند إيه؟ أبي هريرة. لا، الحفاظ قالوا حديث ده مرسل، قالوا مرسل ليس فيه إيه؟ مرفوع، تمام؟ فهذا هو الوهم. بارك الله فيك، جزاك الله خير.